عليكم السلام. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغ المصنف من حرمة الرشوة كذلك حرمة الهدية المعطاة لغرض استمالة القلب ذكر لنا مطلبا نحو هذا المطلب هو المعاملة المحاباتية، وذكر بعد ذكر لها ثلاث صور. الصورتان الأولتان حكم أنها رشوة، الصورة الثالثة حكم أنها هدية ويلحق بها حكم الهدية. الآن هذه المعاملة تضمنت محاباتها، فهل نحكم بصحة المعاملة وما فعله كان حراما تكليفا ولا يؤثر على الفساد، أو بالإضافة إلى الحرمة تفسد المعاملة؟ هذا المبحث مهم جدا، وسيأتينا مفصل من المصنف في غير هذا الباب. الجماعة عندهم كلام أن المعاملة إذا كانت تتوفر عليها شروط وكانت الشروط فاسدة، فإذا فسد الشرط تفسد المعاملة أو لا. هذا كلام واسع عنونه الجماعة بهذا العنوان: إذا فسد الشرط فساد الشرط يؤثر على فساد المعاملة أو لا تكون المعاملة صحيحة، ولي الخيار. التفت إلى قضية: كل معاملة يفتي الفقهاء أن فيها الخيار يعني المعاملة صحيحة، فالخيار الذي يكون لأحد المتبايعين فرع صحة المعاملة، لأن المعاملة إذا كانت فاسدة لا معنى لذلك أن يكون له خيار، باعتبار سيكون الخيار على شيء، على موضوع غير موجود. فعند الأصحاب هذه المسألة محل كلام أن إذا فسد الشرط تفسد المعاملة أو لا. البعض قال تفسد المعاملة باعتبار فساد الشرط يسري إلى فساد المعاملة، البعض قال لا تفسد المعاملة، غايتها تخلف الشرط، وهذا يكون من حق صاحب الشرط. من اللي اشترط؟ أنا اشترطت أن تكون المعاملة كدائية وأوقعت المعاملة على هذا، ثم تبين أن الشرط غير محرز، أنا صاحب الشرط، فيكون لي الخيار إما أن أقبل بالمعاملة وإن فقدت الشرط أو أن أفسخ. ما تفسد المعاملة ابتداء. إحنا كلامنا الآن عندنا شرط، وهذا الشرط ضمني باطل وهو رشوة، وتعاملنا مع هذا القاضي معاملة محاباتية، الحاجة التي تكون بدينار أعطيناها، التي تكون بألف أعطيناها لأنه قاضي أعطيناها بمئة، هذا رشوة، فجرت المعاملة على هذا الشرط الفاسد، فهل البيع صحيح، يتم النقل والانتقال أو لا يتم شيء من ذلك؟ هذا كلام المصنف. الجملة الأخيرة: إما أن ترجع إلى الأخير، قال وفي فساد المعاملة المحابة فيها وجه قوي. الشيخ من هالعبارة كأنه يرجح فساد المعاملة، يرجح فساد المعاملة، والبعض قال دليله على ذلك وهاي النكتة أن فساد الشرط مفسد إلى المعاملة. ما راح يطول في هذا المطلب لأنه مكان ليس هنا، وإنما سيأتينا إما في البيع أو في الشروط. وعلى كل حال نأتي الآن إلى فرع آخر، متعلق بما سبق. يقول ثم إن كل ما حكمنا ما حكم بحرمة أخذه من المال، يعني وجب على الآخذ رده إن كان موجودا تقدير العبارة، ورد بدله مع التلف متى يحكم بوجوب الرد. هذه العبارة مهمة أبين، متى نحكم بوجوب الرد؟ قال إذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل والأجرة حيث حكم أو حكمنا بتحريمهما، وكذا الرشوة، أقرأ وأرجع، وكذا الرشوة لأنها حقيقة جعل على باطل، ولذا فسره في القاموس بالجعل. شو البرت هذه المسألة؟ احنا الآن نأتي إلى معاملة عادية ونقول هذه المعاملة فسدت، شرط فاسد، معاملة فسدت. مثلا جاء صبي وتبايعنا معه، بعد أن راجعنا شفنا لا يجوز المعاملة مع الصبي، الولي أيضا ما موجود أو ما قابل، فالمعاملة فسدت. شرط المعاملة أن يكون شنو؟ بالغ، هذا الشرط غير موجود، فالمعاملة فسدت. اللي اشتريت من الصبي كتاب موجود عندي وفلوسي عند الصبي، فسدت المعاملة. شو ترتب؟ شنو معنى فساد المعاملة؟ يعني لا يتم النقل والانتقال. فهذا الكتاب الآن اللي بحوستي يبقى على ملكية المالك، معاملة فاسدة، نقل وانتقال ما صار، فواجب علي، يقول وجب رده، واجب علي أن أرجع إلى المالك، إما المالك الصبي نفسه أو المالك الولي، أن أرجع لي، هو أيضا يرجع لي ما أخذ. فإذا هذا اللي عندي ما موجود تلف، أنا صرفت بيه، تتوقع المعاملة صحيحة، صرفت بيه، بعته أو حاجة أكلتها ما موجودة، فأنا لازم أرجع البدل. طبعا البدل سيأتي إن شاء الله تعالى، تارة البدل اللي يكون قيمي وتارة مثلي. يعني هذا الكتاب الآن بالمطابع الحديثة إلى مثل، فأريد مثل هذا الكتاب، تارة حقيقة جميلة بالتأصول خمح، بس بعدين أنا بعتها، هاي قد وجودها نادر ما إلها مثيل، فقيمتها شقد، فأرجع الكلام. كلامهم هذا شو وقت الكلام؟ شو التفتوا؟ هذا شو وقت الكلام؟ الكلام إذا كان الثمن في مقابل المثمن، احنا عندنا عوض معوض، ثمن مثمن، عندنا هذا مقابل هذا. الشيخ رضوان الله تعالى عليه عمم العوض حتى إلى نفس الحكم، يعني أنا أعطيك مال على أن تحكم لي، فالمال مقابل الحكم، ماكو عين استلمتها من عندك مقابل ما خرج من عندي من مال، وإنما أعطيتك المال مقابل أن تحكم لي. فهذا الجعل اللي هي أجرة القضاء أو الهدية التي هي لاستمالة القلب لأن يقضي لي، ثم عمم قال وكذا الرشوة، لأن هذه قوبلت بالحكم. هاي النقطة الأولى اللي الشيخ وبعضه انفرد بها، أنه هذا المال كان في مقابله شيء، ما هو المقابل؟ الحكم. فإذا فسد الشرط والحكم باطل، فما أخذه مقابل المبلغ مقابل الحكم أيضا يكون باطل، فلا بد من أن يرجعه لي. الشيخ نرجع للعبارة أكد قال إذا كان في مقابلة الحكم، إذا كان مو هالشكل، إذا كان أنا أعطيتك هدية، هاي هدية إلك، على فرض بعد 6 أشهر يصير عندي قضية يمك وتحكم لي، هذا اللي أعطيتك إياه مو مقابل الحكم، وإنما هذا أعطيتك إياه مجانا، أريد أتقرب إليك. أنت من أخذت الهدية صارت علقة ومودة، حكمت لي، لكن المال اللي أنا أعطيتك من الأول ما كان مقابل حكم، يقول هذا مو واجب ترجعه، باعتبار هذا بذل مجانا ليس في مقابل حكم، وأنا سلطتك عليه، أكو تسليط مجاني. تيجي واحد قدم لي أكل، أكل ثم اختلفت انت وياه، يرجع لك فلوسه، انت سلطت عليه مجانا ما يقابل بعوض، مو مقابل شيء، اكل قربة الى الله، انت اعطيت هذه الهدية قربة الى الله تعالى، سان مؤمن اعطي هدية. بعد ذلك صادف ان هناك قضية حكم لك، الهدية تلك ما لها علاقة، لم تقابل بالحكم، هذا قال مو واجب علي أن يرجع، لأن لم تكن مقابل الحكم. احنا الآن عندنا مطلب، المطلب الأول ما أفتى به أنه هذه الهدية هذه الرشوة هذا الجعل كان مقابل شيء، نعم مو عيني، لكن قوبل بمن؟ بالحكم، وهذه المقابلة فسد الحكم، حكم باطل، المعاملة فسدت، فلا بد أن يرجع ما أخذه حتى وإن ماكو معاملة، حتى جعل جعل ما بمعاملة، هذا المبلغ حتى تحكم لي، هذه رشوة، شلون مال الربا بالنتيجة هذه رشوة، فأنت لا تستحقها شرعا، فلا بد من إرجاعها لي. سأفرض تاب، تنبه بعد ذلك، مات والعائلة المال موجود والعائلة مو ينقضية قضاء، هذا المال لي، فلا بد أن يرجع، فلتبقى ذمت مشغولة بذلك. هذا البحث، هذا الكلام هو بي بحث، الآن احنا نختصر على الكتاب، لاحظوا قال ثم إن كل ما حكمنا حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده، يعني إن كان موجودا، ورد بدله مع التلف، هذا إذا قصد مقابلة المأخوذ بالحكم، هذا مقابل هذا، هذا مقابل هذا، شلون الآن كتاب مقابل 1000 دينار، هذه 1000 مقابل الكتاب، هذه 1000 مقابل الغذاء، هذا 1000 مقابل البيت، هذا 1000 مقابل القضاء، كالجعل مرت عندنا الروايات، والأجرة حيث حكمنا حكم بماذا؟ بتحريمهما، الجعل وأجرة القضاء حرام، فلا بد أن شنو يرجعهما، يعني حرام حكمنا بتحريمهما تكليفا، فأيضا نحكم بتحريمهما شنو؟ وضعا. نقطة راسة، ما تقول بالرشوة اللي هي كلامنا؟ قال وكذا الرشوة لأنها حقيقتان جعل على باطل وهو القضاء بحق أو باطل، ولذا فسره أو فسرها في القاموس، طبعا الأفضل فسرها، فسرها في القاموس بمن؟ بالجعل. هو أصلا ما معنى الرشوة؟ قال هو جعل يعطى على القضاء، نقطة راسة. هسه هذا واضح، جعل المقابلة مال مقابل حكم، فإذا فسد عليه الإرجاع، ولو لم يقصد بها المقابلة، عندما أعطاها لم يقصد أنه حتى تحكم لي، بل أعطى مجانا نعم هذا العطاء فيه داعي، داعيا ليكون داعيا على الحكم، وهو المسمى بالهدية. فالظاهر عدم الضمان. لماذا؟ التفتوا، الداعي ليس من سنخ العمل. الآن واحد يعطي لشخص هدية مجانا حتى يولد في داخله الرغبة، التفتوا، الرغبة على أن يحكم به. هذا الداعي ما يقابل بثمن. ولذلك يأتينا الآن إن شاء الله في المعاملات أن بعض دواعي الشراء ما تقابل بثمن. واحد أراد أن يشتري بيتا أو أن يشتري سيارة لونها حمراء، هو راغب بالحمار، هذا اللون الأحمر يجعلوه من سنخ الداعي مو من سنخ الشروط المتخلفة. فإذا لم يسلم سيارة حمراء المعاملة صحيحة، لأن الداعي هو الرغبة، والرغبة والداعي ما يقابل بثمن. فهذا أعطاه مال مجانا، المال المجان أثر بداخله أن قال هذا ما دام أعطاني مال أنا ما أريد أن أكسب خاطره سأحكم له. هذا جعل داعي، لولا وجود المال لما كان عنده الداعي. التفتوا، مو لولا وجود المال لما حكم له، لولا وجود المال لما كان داعيا. فالداعي تحقق أو ما تحقق، الداعي ما له علاقة، ما يقابل بمال. فالبذل المجاني وإن ولد داعيا إلى أن يحكم له، هذا المال المجاني ذمته ما مجبولة أن يرجع لي، لأن ما مقابل بعوض. والداعي ليس من سنخ الأعواض، واضح؟ المال المجاني ما قوبل بعوض. تقول جعل الرغبة والداعي، الرغبة والداعي ليس من سنخ الأعواض. فآني صلت على المال، تسليط شنو؟ تسليط مجاني. توسعة الكلام هذا كله ما يأتينا هناك والتفرقة بينها، لكن من باب ما أشار له هنا على نحو الأوجه. لاحظوا، ولو لم يقصد بها المقابلة يعني بعوض، بل أعطى للآخر مجانا ليكون هذا اللام لام التعليل، ليكون داعيا مو أعطاه ليحكم. الفرق بين الرشوة والهدية هو هذا، الرشوة أعطاه ليحكم، الهدية أعطاه شنو؟ ليميل قلبه ليكون داعيا ليحكم. ففرق بين الأمرين، هو واسطة، داعيا على الحكم وهو المسمى بالهدية. فالظاهر عدم ضمانه، والوجه في ذلك لأن مرجع ذلك إلى هبة مجانية فاسدة باعتبارها على شيء هو مو صحيح، إذ الداعي لا يعد عوضا، فكانت هي مقابل الداعي، مقابل الرغبة، مقابل استمالة القلب، هذه كلها ليست من الأعواض. وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه من القواعد الفقهية، وسيأتي من المصنف إن شاء الله تعالى الحديث عنها مفصلا. هذه القاعدة هي بها عقد إيجابي وعقد سلبي. عقد الإيجابي هو ما يضمن أو يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. الثانية، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فهما في الواقع قاعدتان. وين تجريان؟ تجريان في موارد الضمان، تجريان في موارد الضمان. سأذكر لكم مثل بسيط. ونمشي بالعبارة. شنو يعني ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟ خلي نفترض فرضية كالتالي. الآن أنا وياك اشتريت معاملة جرت بيني وبينك ومعاملة صحيحة تامة الأركان والشرائع البسيطة كلها، تمام؟ أنا الآن اشتريت منك كتابا وكان بيناتنا حوض مال ماء، شو التفت؟ فأنا سلمتك الكتاب، سلمتك المال، أنت يفترض تسلمني الكتاب. ونفترض المعاملة شخصية وقعت على كتاب بعينه، فأنا واقف أنت تريد تعطيني الكتاب وقع منك في الماء، شو تكون المعاملة؟ من يضمن؟ يقولون المشتري ما له علاقة، لأن التلف صار في يد البائع. معاملة صحيحة تامة، أنا ما أضمن، ما له علاقة بالموضوع. فبالصحيح أنا ما أضمن. إذا نفس المعاملة فاسدة كانت، أن هذا اللي اشتريت منه هو مو مالك، نفس الفعل صار، فنقول إذا كانت المعاملة صحيحة أنت ما تضمن، فكيف إذا كانت فاسدة أيضا ما تضمن؟ وبالعكس إذا كان بالصحيح أنت تضمن، بالفاسد أيضا أنت تضمن. فالمعاملة فيها القاعدة فيها عقدان، عقد إيجابي للضمان وعقد سلبي لعدم. فالآن بالهبة المجانية شنو اللي أضمنه أنا؟ الآن أنا أعطيتك هبة مجانية، لا قضاء موجود ولا هبة، مجانية صحيحة مو فاسدة. أنت إنسان شفتك جيد، أنا حبيت أن أكرمك أعطيتك هدية، فأنت الهدية أخذها خليتها لك، أنت شنو اللي ضمنه إلي؟ ما ضمنه شيء. فإذا كان العطاء مجانا لأمر فاسد، فأقول إذا كانت الهبة لأمر صحيح هو صاحب الموهوب له ما يضمن، فإذا كانت فاسدة أيضا ما يضمن. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وما يضمن بالصحيح يضمن بالفاسد. هاي قاعدة تأتي في الضمانات في الإتلافات، سيأتي الكلام منه، وأيضا راجع القواعد الفقهية لمن كتب في القواعد الفقهية، ولعله السيد البجنورد قدس الله نفسه في القواعد الفقهية فتسبع أجزاء مهمة، ذكر أكثر من 70 قاعدة، ذكروا هذه القواعد هناك بتفصيل يعني جيد جدا. قال أولا خلينا نجي إلى الإشكالات، لماذا لا يضمن النقد؟ أولا هو عبارة عن عطاء مجاني، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، إذ الداعي لا يعد عوضا. وما لا يضمن بصحيحه يعني شنو؟ الهبة المجانية الصحيحة لا تضمن، كذلك لا يضمن بفاسده. نعم، تطبيق القاعدة على المورد. احنا شنو الآن؟ فقط نقحنا القضية، قلنا الداعي ليس من سنخ عوض حتى تكون الهبة مجانية، هاي مهمة. احنا نقحنا قلنا الداعي ما يقابل بمال، الداعي الرغبات ما تقابل بمال، فهي هبة مجانية، مو تقول اعطيت هي مقابل ان شنو يكون عند داعي، فليكن. لكن الداعي ليس من شلون الان شوفوا فرق بين الاضطرار والاكراه، فرق. انا مضطر الى ان ابيع بيتي، ليش اضطريت؟ لان مطلوب، لو انه غير مطلوب انا ما ابيع بيتي، اضطرار البيع صحيح. بس الاكراه، جاء واحد اكرهني على بيع البيت، البيع يكون باطل. هنا لولا الاكراه انا ما ابيع، هنا لولا الاضطرار أنا ما أبيع، لكن الاضطرار غير مفسد للبيع بعكس الإكراه. الآن أعطى مال حتى يكون داعي يبقى مجاني، مو مثل الرشوة أعطى المال حتى يحكم، هنا ماكو مجانية، هذه مقابل هذا رأي الشريف، لأن هذا الكلام على المقابلة بالقضاء أيضا محل كلام على رأي الشريف، أنا أعطيت المال لأن تحكم بلا واسطة، هنا أعطيت المال حتى يكون داعي حتى تحكم واسطة. فإذا هذا دليل على عدم العوض، وهو ماذا؟ لاحظوا التنقيح، لأن صراحة تجينا إشكالات على العوض، أنه هذا دليل على عدم العوض، عدم الضمان، وهو ماذا؟ أن هذا عبارة عن هبة مجانية وإن فسدت، لأن الداعي ليس من جنس ومن سنخ الأعواض. نقطة، انتهى مطلبه، هو الآن افتاء انتهى، هذا دليله، ما هو سبب الضمان؟ العوض، عوض ما موجود، سبب الضمان العوض، عوض ما موجود، يا بداعي الداعي مو عوض، فهو عبارة عن هبة مجانية. الهبة المجانية الصحيحة ما تضمن، الهبة المجانية الفاسدة أيضا ما تضمن. نقطة راسة، اجي واحد الآن من الطلبة الأفاضل يريد يشكل عن الشيخ، عن الشيخ يقول له يا شيخنا اكو ضمان، شنو وجه الضمان؟ هذا. يقول له يا شيخنا يوجد ضمان، لماذا؟ لان الروايه ماذا تقول؟ تقول الهدايا سحت، هدايا العمال سحت، فاذا سحت يعني هذا عباره عن مال حرام، فشلون ما يعوضه؟ يبقى هو اكل مال حرام، واضح؟ يعني نقول للشيخ وإن كانت هي عبارة عن هبة مقابل الداعي، لكن أيضا هي عبارة عن شيء آخر وهو سحت، والسحت معنى مال حرام، مال حرام معناته أكل بغير حق، فلا بد أن يرجع إلى مالك. هذا فالطالب يجوز بسوق الحواش قاعي أشكل على الشيخ، الشيخ يجاوبه، شو يقول له؟ يقول له وكونها هذه الهدية من السحتي، ليش ذكرنا سحت؟ لأن إذا تتذكرون قبل كم صفحة قلنا أنه هدايا العمال سحت، وكونها من السحت صحيح، لكن هذا لا يدل على ماذا؟ على العوض، إنما يدل على حرمة الأخذ، لا يدل على الضمان. هاي المحاولة فشلت، قل لشيخنا لا عليها ضمان، ليش؟ يقول يدل على أنه سحت، يقول لا، السحت يدل على أنه اللي أخذه حرام، فعل حرام، هذا ماكو ملازمة ما بين السحتية ما بين الضمان، الله يريد يعاقبه يقول له أكل حرام، شو المشكلة؟ ماكو ملازمة ما بين السحت وما بين الضمان. إذن هاي المحاولة فاشلة. عندنا محاولة ثانية، نعم عندنا محاولة ثانية، وهي شنو؟ قاعدة اليد. عندنا قاعدة اليد، عندنا قاعدة على اليد، عندنا قاعدتين، قاعدة على اليد اللي هي في الضمانات، وقاعدة اليد اللي هي أمارة الملكية. هذا الكتاب الآن بإيدي، إيدي على اليد، اليد يعني السلطنة، معنى أنا مالك، إذا أجي منازع يبقى أنا مالك ما لم يأتي ببين خلاف اليد. أروح أشتري الآن من البقال أمارة أنه إيده على المحل، أقول هذا احتمال قاتل صاحب المحل وإجي فتح، احتمال هذا خطار وقاعد يبيع، احتمال هذا فضولي، كل هاي أمارة اليد، هو إيده عنه. فاليد قاعدة أمارة على الملكية، هسه هي أمارة أو أصل هذا كلام آخر، لكن بالنتيجة هذه القاعدة يستفاد منها في قضية الملكية. وعندنا قاعدة على اليد اللي لسانها في عبارات الفقهاء على اليد ما أخذت حتى تؤدي، معنى ذلك أن اليد سواء أمانة شرعية أو عادية عليها حالة من الضمان، وهذا الضمان يبقى إلى أن يؤديه، فالذمة تبقى مشغولة. هاي القاعدة نريد نستفيد من عدها على الضمان. هسه الشيخ دافع عن رأيه، قال هبة مجانية والداعي ليس من سخ الأعواض، وقاعدة ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده، فما عندي وجه للضمان. هذا رأي الشيخ. محاولة الأولى شنو نقول للشيخ؟ نقول للشيخ أكرم بدلالة الروايات اللي عبرت عن هذا الهدية أنها سحت. الشيخ يقول نعم هي سحت، وهذا السحت يدل على حرمة الأخذ لا يدل على الضمان، وإحنا كلامنا في الضمان ليس في حرمة الأخذ. محاولة فاشلة. محاولة ثانية الآن نقول لشيخنا مو عندنا رواية أو قاعدة تقول على اليد ما أخذت، وهذا الأخذ يعطينا الرشوة العامل القاضي اللي ما أعرف منه إيد الآن على أموالنا، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا دليل عظمة بقاعدة على اليد يضمن مو بقاعدة السحت. شو تجاوب؟ جوابه قال وعموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا العموم وهذه القاعدة مختصة بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني. يقول إذا كانت اليد يد عادية أخذتها منك غصبا، أما إذا أنت سلطتها عليها فهذا القاعدة لا تعمل في هذا المورد. على اليد معنى هناك اعتداء من هذه اليد كان، فيبقى ما أخذت حتى تؤدي. هذا في مسألة الغصب أو ما في قوة الغصب، أما إذا كان أنا سلطتها على المال مجانا أنا بنفسي قلت لهذا شنو العامل يابا هذا 1000 دينار حتى يصير عنده داعي، أنا سلطتها على أموالي إيده أنا سلطتها على أموالي، فبعد وين قضية الغصبية منه؟ نعم حرام يأخذ، لكن بالنسبة إلي ما أقدر أقول له تعال أضمن. وعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي هذا صحيح القاعدة في الضمانات، لكنها مختصة بغير اليد المتفرع على التسليط المجاني، وهذا تسليط المجاني، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام أيضا. كما قلنا أنا صلت عليه هبة فاسدة أنا صلت عليها، فلذلك أيضا لا يضمن. ما نقدر نقول له الهبة الفاسدة أضمن لأن على اليد ما أخذت. شوفوا ما لا يضمن بصحيحه. طبعا هسه لا تقرون القاعدة من جملة أدلة ما يضمن بصحيح، يضمن من جملة أدلتها عن قاعدة هي قاعدة اليد وإن كان قاعدة مستقلة. هنا الشيخ جعل ذيك دليل مستقل وجعل هاي دليل مستقل، فما استدل به على من؟ على ما لا يضمن في الهبة المجانية. كأنه في الهبة ممكن آني أستدل في الهبة المجانية على عدم الضمان، أقدر أستدل بطريقته. الطريقة الأولى بقاعدة عدم الضمان، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فإذا فشلت هاي القاعدة أأتي إلى قاعدة على اليد، أقول هذا الشخص أنا أعطيته هبة مجانية فاسد الهبة المجانية بسبب أو بآخر، أنا سلطت عليه قلت له هذا المال حتى تقتل واحد، بعدين تراجع ومطيء أنا المال، فيصير هبة مجانية لكن فاسدة، فأقدر أقول لك وترجع لي المال بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ قالوا لا، هذا الدليل لا ينهض لضمان المال إليك. لماذا؟ لأن أنت سلطت على المال مو إجي هو أخذه، أو غصب من عاملة أو راح إلى المحل سرقة. لا، اليد مو يد عادية، أنت مكنت منه، قلت له تفضل هذا المال، ولعله كان يدافعك ما يريد مال، قل لا هذا المال أخذ، فأنت سلطت على المال. فشلون تستدل على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ موضوع اليد العادية ما موجود، موضوع اليد العادية ما موجود، هذا اليد مو يد عادية كانت، وإنما أنت سلطته على المال. فهذا غير استدلال ما لا يضمن بصحيحه. استدلال من جهة اليد هل يمكن؟ الجواب أيضا لا يمكن. نقطة راسة، التفت الآن إلى مطلب جديد، عدنا في 9 دقائق يمكن صار 8 دقائق. نعم، تطبيق الهبة بالمقام. الهبة فرع من الهدية، عرفنا الهدية نوع من الهبة. يحترق أن يكون المعوض عين، نعم. صفة حاب أي شيء. وين المعوض؟ المعوض المال اللي أنطروا يأخذ، العوض أنهم هاي الاستمال، وقلنا هاي مو مسنخ الأعواض، وقع نقح الموضوع على خلاف التزم. وين التزم؟ شو قلت بيها؟ أنهم بادلتوا مال المال، المعوض يجب أن يكون عينا، بس أنه العوض ما يجب أي لا يجب أن يكون عينا، لكن الداعي ما يعتبروا من الأعواض أصلا، ماكو مبادلة. الداعي مو نفس الداعي إذا أسأل سؤال. الآن لو أعطينا مال لشخص حتى يكون داعي، هاي معاملة تعتبر عقد وإيقاع؟ طبعاً مو عقد، ما أبي معوضة، تعتبر إيقاعات، ولذلك الهبة يعتبروها جائزة. ليش ما يتفق على الربا؟ قبول؟ ما له علاقة، ذاك القبول. على قبول الهبة لا يشترط. ليش؟ شلون الهبة ما يشترط قبول؟ طبعا الهبة اشترط القبول، شلون موهوب له لازم يقبض، يقبض اصلا. اقول الان اسمحوا لي الان، مثل عتق، واحد عتق عبده رضا او ما رضى، طلق زوجته رضا او ما رضى، الان هذه الهبة غير المعوضة، هبة جائزة، يعني اقدر ارجع بيها. انا اعطيتك المال، قلت لك سيدنا تفضل هذا الجهاز، انت قبضته، هذا عقد وايقاع، بالنتيجة ايقاع. مقابل شنو اعطيتك يا انا؟ مقابل ان يرث محبه، لم يلتزم احد ان وراث المحبه هو عباره عن عوض، فتصير تنقلب الهبه من هبه جائز من ايقاع الى عقد، لا يلتزم احد بذلك. ما يضر، لا هذا بعد مثل خداع، ما له علاقه، ما له علاقه. دواعي كثيره الان، مثل ما الاضطرار قلت لكم الان، حتى قد ما صار الحكم لازم يرجع. شنو الدواعي هذه؟ تفضل. من مصادق الهبة؟ إيه نعم، هبة. جعل على حرام. جعل على حرام. من يقتل زيدا فله كذا. جعل على حرام مثل الرشوة. مثل الرشوة. السأل أمثلة تدرون، تبعد من جهة وتقرب من جهة، من فقط مجرد يعني بيان أنه هذا يختلف. الآن عندنا كلام جديد، هذا راح من وقت منتظر. كلام الجديد شنو؟ الآن يقول عن بعض المعاصرين، إسا هم على نحو الدقة ما ضبطوا من القائل، لكن يقربون أن يكون القائل هو صاحب الجواب. يعني ماكو جزم بضرس قاطع من هو القائل بهذا الرأي اللي راح نذكره، لكن هم يقربون كون صاحب الجواهر. هو عبارة الشيخ بعض المعاصرين عادة هاي العبارة لصاحب الجواهر، يقول الشيخ من يقول بعض المعاصرين عادة لعله يريد من عند صاحب الجواهر، عبارته في الجواهر قريب لما يريد أن يقول، لكن أكثر من شارح ما قطع بأن صاحب الجواهر ولده. ماذا قال صاحب الجواهر على فرض هو، أو ماذا قال هذا المعاصر أدق؟ إيش قال؟ يقول أن احتمال، لاحظ، عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد. نقطة راسخة، هذا القائل التفت إلى نكتة ما أرى. بس احنا المصنف فرغ من مطلبه، اجتنا هذه الكلمة من هذا المعاصر أثارت شيئا جديدا. يقول حتى في الرشوة، حتى في الرشوة الاحتمال أن ماكو تعويض، هذا الاحتمال قريب جدا. لماذا؟ يقول يتوفر في الرشوة ركنان، وكلا الركنين لا يجب الضمان، فالضمان من أين جاء؟ ما هو أو ما هما الركنان اللذان يتوفران في الرشوة غير كونها حرام؟ يقول الركن الأول أنها هي تسليط مجاني، الرشوة واحد يجي يرشي واحد هو عبارة عن تسليط مجاني، أخذ من أمواله خلاها تحت إيد فلان للقضاء رشوة، هذا واحد، هذا ركن أول. الركن الثاني يقول هاي الرشوة في مقابل أي شيء؟ يقول في مقابل الحكم. يقول الحكم ليس من سنخ العوض، مو الشيخ ايش قال؟ قال الداعي ليس من سنخ العوض. هنا نريد نترقى نقول الحكم ليس من سنخ العوض، أنا أعرف العوض يو عين يو منفعة، أجلس بالدار، الدار مو إلي، لكن أنا أنتفع بالدار لمدة سنة، هذا النفع عند العرف والعقلاء والشارع أمضاها، هذا شنو؟ عوض. وتارى مال مقابل كتاب، هذا عوض. أما حكم هذا ما يعبر عنه عوض، وإنما هي معاملة العوض فيها شبيه بالعوض، مو عوض حقيقي. فالآن التعويض الضمان مبني على ماذا؟ مبني على وجود عوض حقيقي وتسلط غير مجاني. الآن التسلط مجاني والعوض غير حقيقي، فمن أين يأتي الضمان؟ أنا عندما أقول عليك أن تضمن المال، يقول ليش أضمن المال؟ أنت سلطتني عليه في مقابل أن أحكم، هذا الحكم ليس من سلك الأعوض، الأعوض عبارة عن مال مقابل مال، هذا مو مال، أو عبارة عن منفعة وهذا أيضا مو منفعة، ما عندي عين باقية وأنتفع منها، وإنما هو فعل من الأفعال ما يقابل بمن؟ بمال، هو عبارة عن فعل، القضاء عبارة عن فعل، أنا أنطق بالحكم، هذا ما يقابل بمال، ليس من سنخ الأعواض. فهذا المعاصر اللي قد يكون صاحب الجواهر قال بهذه المقولة، قال هناك التفت ركنان يشعران بعدم العوض، الركن الأول هو التسلط مجاني، والثاني هذه ليست معاوضة حقيقية وإنما شبيه بالمعاوضة، هذا رأيي. الشيخ شو يقول؟ يقول بين طرفي كلامك تناقض، وهذا عجيب من الشيخ على هذا المعاصر، يقول إذا هي عوض مجاني فمعناته ما يضمن، إذا هي شبيهة بالعوض لازم يضمن. يجينا تقريبا تتمة الكلام، فكروا بهذا المطلب مالتنا، والحمد لله رب العالمين. Don't have to be on center.